الوحدة السادسة، الدرس الأول، وسائل النقل. واحد، استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. حافلة، قطار سريع، شاحنة، سيارة، تلفريك، مروحية، طائرة، بالون، سفينة، قارب، مترو، غواصة.